الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم you Thank you. إِلَّا شهادتي هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا Thank you.

فالملقيات

أدريك ما طارق النجم آقب إن كل نفس لما عليها حافظ الفاتحة.